얼마나 괜찮아. تمشي وي ثاني يكون عليك تنساني مو بيدي شو سواني يا موت إنتاج مؤسسة القيثارة للإنتاج والتوزيع الفني وريدك بي ما بي الأمر ما عاد بيدي فموت سالي يقبل يخونا أحس الروح مجنونة أموت عليك سميتك ضواني ما ريدك تسميني بعد لو عتراويني أموت عليك القيثارة للإنتاج والتوزيع الفني يمكن أنا خليتك تظلم لين حبيتك والله شلون تاليتك أموت شو سواني أموت.